السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة ذاكرا المنافقين، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء المنافقون الذين لا يعلمون والذين لا يشعرون والذين لا يؤمنون والذين امتلأت قلوبهم بالأمراض، الله عز وجل يزيدهم مرضا فوق مرضهم ورجسا فوق رجسهم بما كانوا يكفرون وبما كانوا يكذبون، ويبعدهم الله سبحانه وتبارك وتعالى عن الهدى، ويخبر سبحانه أنهم ماتوا وهم كافرون. فزادهم الله سبحانه وتبارك وتعالى مرضا فوق مرضهم بسبب كفرهم وتكذيبهم ثم مخادعتهم لله سبحانه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان حين يخادع الله سبحانه، يخادعه هو ما يخدع إلا نفسه، حين يعصي الله سبحانه لا تحيق العقوبة إلا به هو ليست بغيره. فالذي يعمل السوء السوء راجع إليه، والذي يبذل الخير نماؤه راجع إليه. والإنسان العاقل الذي يتفكر لما يعمل هذا الشيء، هل يعمل هذا الشيء ابتغاء وجه الله سبحانه ولا ابتغاء الناس، وما المحصلة من وراء ذلك؟ إذا كانت المحصلة رضا الله سبحانه عمله، إذا كان يبتغي رضا الناس، الناس يرضى بعضهم ويسخط بعضهم، والذي يرضى يمكن ينقلب بعد ذلك على الإنسان، بل لا تنظر لرضا الناس ولكن انظر لرضا الله سبحانه. لألهن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أراد رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من ابتغى بعمله رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالإنسان في عمله يتوجه إلى الله وحده سبحانه، فهو الذي يثيب وهو الذي يملك أن يرضي عنه الناس أو يسخط عليه الناس. هؤلاء المنافقون لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا نافقوا؟ لماذا خادعوا؟ لماذا ابتعدوا عن دين الله سبحانه؟ ظنوا أن ذلك هو الحزم. منطق أحدهم زي منطق كثير من الناس: خلينا نعيش، عايزين نعيش، يعيش بأي صورة من الصور المهم يعيش. فكأنهم خلقوا في الدنيا ليعيشوا، ويأبى الله إلا أن يموتوا، لازم يموت الإنسان. أي يعني أي يعيش؟ ما فيش حد يخلق في هذه الدنيا. خلينا نعيش، لا تعيش وستأخذ رزقك الذي قسم لك ليس أكثر من ذلك. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالقضاء وبالقدر، أن تؤمن بالقضاء والقدر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ربنا الذي يقول ذلك. الله الذي خلقكم وكفل لكم أرزاقكم، زي ما جابك إلى هذه الدنيا من غير مشيئة منك أنت، من غير إرادة منك أنت، من غير طلب منك أنت، أتى بك إلى هذه الدنيا سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك جهز لك ما تقوم به ويقوم بك لغاية ما تموت، رزقك مكفول حتى الوفاة، ولكن الله سبحانه أمرك بأن تسعى في طلب هذا الرزق. ما قالكش اقعد في البيت، قال لنا سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وابتغوا من فضله، وابتغوا من فضله. يبقى تمشي في الأرض وتبحث عن الرزق، يأتيك الرزق. أني رزق الذي قسم لك، الذي قسم لك، مكتوب لك تأخذ كذا في الدنيا ستحصلها، لكن اسعى فيها ستأخذ. من حلال أخذتها، من حرام أخذتها، فأمامك الطريقان، اختر الطريق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن ستحاسبون على كسبكم وعلى اختياركم وعلى رغبتكم على إرادتكم على مدكم أيديكم لطريق الخير ولا لطريق الشر، تغرفون من هنا ولا من هنا. فالإنسان حين ينظر أنه الله سبحانه خلق، الله سبحانه رزق، الله سبحانه يميت، الله سبحانه يجزيه ويحاسبه. طيب أنت مخلوق وأنت مرزوق وأنت ميت، راجع إليه سبحانه. ولمعنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، ومعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن شيء إلى شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. فيثق المؤمن أنه راجع إلى الله، يبقى بنعمل إيه بقى؟ وهنا خلال الفترة اللي يمكثها في الدنيا، عاش 20 سنة، عاش 50 سنة، عاش 1000 سنة، في هذه الفترة سيسأل، الدوسيه بتاعه مفتوح، يكتب فيه كل شيء، ما الذي عملت في يوم كذا؟ لماذا عملت هذا الشيء؟ ما كانت نيتك في هذا الأمر؟ المؤمن يؤمن بذلك، المنافق لا يؤمن بذلك. المنافق عايشين وبعد كده الموت، ما فيش لا بعث، ولو في بعث هو شاكك في أمر البعث، هل في حقيقي بعث ولا ما فيش. في قلوبهم مرض، بشكهم الله عز وجل يزيدهم مرضا فوق مرضهم، فزادهم الله مرضا، لذلك لم يعبدوا الله سبحانه. المنافق لم يعبد الله، وإن صلى أمام الناس، وإن أظهر أنه يصوم مع الناس، وإن أظهر أنه يتعبد مع الناس، حقيقة أمره ولا بيعمل حاجة من هذه الأشياء. والله يشهد عليهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال، يعني بالعافية رايحين يصلوا، ورايحين يصلوا أنت في الصلاة النهارية اللي الناس شايفينهم فيه، أنه في الطريق فلان كان في السوق وما راحش يصلي، فلان كان كذا وما عملش، أما وقت ما الناس نايمة ما حدش داري ليه، هو ما بيصليش أصلا، لا في البيت ولا في المسجد، لا يصلي. منافق، منافق أطن الكفر وأظهر للناس الإسلام، أظهر للناس أنه يصلي عشان لما يحب يتجوز منهم يقوم يزوجونه، يبقى على ذلك كسب أجر، أظهر للناس أنه معهم علشان لما يكون في غنيمة يوزعوا عليه، علشان لما يفتقر يقول لهم أنا فقير أستاهل الزكاة، يدور الزكاة ما يشلع للتكافر، فأظهر الإيمان في الظاهر لينتفع منتفعون، لكن في باطنه الكفر، لذلك سرعان ما يجري هذا على الكفار، يشري بالمسلمين ويذهب ليفسد بين المسلمين بعضهم مع بعض، أفعالهم قبيحة وخصالهم كثيرة في أفعال نفاقهم، كما يذكر لنا ربنا سبحانه هنا، ويذكر لنا في سورة براءة وفي سورة المنافقون. يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله، والله يقول والله يعلم إنك رسول، احنا محتاجين لشهادتهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، ساترا بينهم وبين إيه؟ المؤمن يتخذ الإيمان جنة بينه وبين عذاب الله، وقاية من نار جهنم. هؤلاء لا ما يهمهمش النار لأنه هم لا يؤمنون بها، إنما يهمهم في الدنيا المكاسب ودفع المضار عن أنفسهم، فلذلك يقولون نشهد إنك لرسول الله ليحصلوا مكاسب. والله يقول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا بيشهدوا لك بالرسالة، ولا بيشهدوا بالتوحيد، ولا بيشهدوا بجنة ولا بنار، ولا بيشهدوا بشيء، فاتخذوا أيمانهم جنة، جنة أي وقاية من القتل في الدنيا ومن الحرمان فيها، اتخذوا الحلفان، يحلفون، يحلفون في الدنيا للناس، يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم ليصدقهم، بل ويحلفون لرب العزة سبحانه تبارك وتعالى، يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا يوم القيامة قاموا بين يدي الله سبحانه وحلفوا أنهم كانوا مؤمنين وأنهم كانوا مصلين وأنهم كانوا، فإذا بالله يختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بتكذيب هؤلاء المنافقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، المرض في قلوبك الجزاء من جنس العمل، المؤمن في قلب الإيمان وعمله يدل على ذلك، زادهم إيمانا وزادهم هدى فوق هداهم. المنافق في قلبه الكفر، وإن كان يظهر العمل الصالح فالله عز وجل يزيده مرضا، كفرا فوق كفرهم، ونفاقا وريبة وشكا، ولهم عذاب أليم عند رب العالمين، عذاب مؤلم بما كانوا، بما كانوا، يبقى بسبب، الباء هنا للسببية، يبقى هنا بسبب أنهم كانوا يكذبون ويكذبون، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، التكذيب هم كانوش يكذبون ما يجترئوش على التكذيب. الكافر يكذب مجري، الكافر يكذب، لكن دول مع جبنهم لا يكذبون ما يكذبون. والصواب أنهم يكذبون ويكذبون، لا يكذبون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بين أشياعهم، بين أتباعهم، زي عبد الله بن أبي بن سلول يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف له ما حصلش. اللي بيقول لك عليه المؤمنون دول كذابين، ما حصلش شيء من هذا اللي بيقولونه عني. إذا كان من وراء النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنافقين كذب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهم يكذبون وهم يكذبون وهم المنافقون لعنة الله عليهم. روى الترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه. المسلمون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق في صحراء ومفاوز، فكانوا يدوروا فين المي في الطريق في الصحراء، يبتدرون يعني يسلم، يلاقوا مكان في مية يجروا عليه عشان يشربوا عشان يسقوا ما معهم من الإبل. قال: وكان الأعراب يسبقون إليه. الأعراب متربين في الصحر، ولذلك لو أنت رحت مثلا مدينة زي مطروح ولا غيرها وأنت ماشي فيها عايز تدور على فين المية فين أبار المية، تلاقي نفسك ما تاخدش بالك وأنت ماشي، لغاية ما واحد منهم اللي هناك يقول لك هنا في المية انت في دي بالمرأة، هو عارفها بعلامة، عارف في علامات لها يتعرف ان هنا في بئر ماء. حد حفر في الصحراء بئر ماء يوم يعمل علامات حوله يعرفها البدو، يعرفون هذا الشيء، لكن اهل المدينة اللي عاش منهم في البدو يعرف، اللي ما عاش ما يعرفش هذا الشيء. ولذلك البدوي اعرف بطريق الصحراء وهو ماشي فين المية تكون، المية الطريق نازل بهذه يبقى المية هتجتمع في هذا، يبقى هنا هيبقى في بئر مية على طول بالنظر يعرف. فلذلك كان الأعراب البدو يعرفون هذا الشيء، فكانوا يسلكون الصحابة الأعراب يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا ذكر الأعراب البدو اللي بيعيشوا في الصحراء، في منهم المؤمنون منهم ومنهم، لكن كثير منهم في قلوبهم نفاق، في قلوبهم كفر، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحصلوا غنائم من النبي صلى الله عليه وسلم مش لشيء آخر. فقال لنا ربنا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. الأعراب اللي هم عايشين في الصحراء يعيش وحده، ما يحبش حد يكون معه، هو حياته كلها مع حبة غنم مع جمال مع كذا، المية بتنزل هنا يبقى الكلأ موجود هنا، ما حدش يزحمني في رزق بتاعي، فيقوموا يحارب أي حد ينزل معه في المكان اللي هو فيه ده بتاعي فقط، فإذا خلص الكلأ اللي في هذا المكان يقوم ينتدع مكانا آخر يذهب إليه، يبقى اقتتالهم على الأراضي فين الأعشاب موجودة والكلأ يأخذونها. فيوم ما يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم لهم ادخلوا في الدين، ادخلوا منه نجرب هنخسر إيه، ندخل في الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلوا في الدين تجربة، يقوم ربنا يبتليهم بشيء. فإذا ابتلى الله عز وجل أحدهم بخير، المال بتاعه كسر، رجع عنده في البدو لقى المواشي كسرت، يقوم يقول لك ده دين حلو قوي هذا الدين خليني فيه. إذا رجع لقى الجمل بتاعه مات يقول لك لا هذا دين شر مش عايز هذا الدين. وكان بعضهم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أقلني مش عايز الدين ده، ألا بعدين الخل بتاعتي مات بتاع كذا مش عايز هذا الشيء، وما كان يقيلهم صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يرجعون إلى البادية فيكفرون. فكانوا يأتون إذا كان في غزو ولا حاجة خرج منهم مؤمنون ومنهم فيهم وفيهم. فهنا في هذه القصة أعرابي سبق أصحابه فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجار، يبقى هو خد باله ان في بير، لانه خد باله ان في حبة حاجة حواليه كده من بعيد تدل ان في حوض، يبقى فيه بير، مش هيتبنى حوض لوحده في الصحراء، لازم حوض مولود يبقى فيه جنب الحوض ده في بئر. فلذلك الأعرابي يجري الى هذا المكان ويملأ الحوض، بعد ما ملأ الحوض راح مغطيه بحصير وقعد يمه. فيجي الصحابة عايزين يشرب من هذا الحوض، لا، يرفض الأعرابي، إن هي الإنسان البخيل بخل في كل المواطن بتاعه، حتى في هذا المكان اللي بير مية مليان مية مش هيخلص المية اللي فيه، ولكن أعرابي تفكيره كده إنه لا، ما حدش يشرب من هذا المكان. فجاء رجل من الأنصار فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى الأعرابي أن يدعه، فانتزع قباض الماء، يعني الحاجة اللي هو قافل على المية رفعها علشان تشرب الناقة، فغضب الأعرابي فضرب رأس الأنصاري بخشبة فشدها. الأعرابي هذا فعل من الأعرابي، فعل يعني منكر ومعصية، والله أعلم هذا الأعرابي كان منافقا ولا كان مسلما، الله أعلم بحال، لكن ما فعله لا يتعدى أن يكون معصية يستحق عليها العقوبة، يستحق عليها العقوبة. لكن هذا الأنصاري رجع فشكى لعبد الله ابن أبي بن سلول، بدل ما يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم شكى لعبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله يغضب غضبا شديدا ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، محدش ما تدوش ولا دينار ولا درهم تنفقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واللي معه من الفقراء لغاية ما ينفضوا من حوله، فإذا انفضوا بدلوه لوحده. هو الرجل محتاط برضه، عنده حيطة، ما قالش لا تنفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو معه ناس مسلمون، المسلمون مش هيرضوا بالكلام اللي يقول، فهو يحتاط لكلامه، ولو كان يعني يقدر لقال ولا لا تعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احتاط علشان ما حدش يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يقصد الأعراب، وإن كان نيته أعم من ذلك. وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، يعني الأعراب في وقت الأكل يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا معه صلى الله عليه وسلم عشان يأكلوا من طعامهم. فهو قال لأصحابه لا، ما تبعتوش الطعام طول ما الأعراب دول موجودين عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. طب إيه ذنب باقي الأعراب إذا كان واحد الذي أخطأ؟ هو النفاق. نفاق الإنسان يوم ما يحدث له شيء يكون حنقه مش على اللي عمل فيه، تنفقوا على الدين كله، على كل الدين. لذلك ما قالش لا تنفقوا على هذا الأعرابي، لا لا لا، لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل اللي عنده اللي بياكلوا، ما حدش يودي لهم أكل، ما حدش يطعمهم، ما حدش يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا طول ما هؤلاء موجودين، طول ما هؤلاء طول ما هم موجودين على طول. وهو يعني الذي يقوله لما هيمشوا دول حتجيبوا هم موجودين على طول، الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون ليل نهار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرين موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يطلبون منه، يبقى الرجل حيلته خبيثة، إن لا تنفقوا أبدا على أحد، لأن دول موجودين على طول، لا تنفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على من عنده. قال ذلك، ثم بعد ذلك إذا به يتبجح ويقول لأصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يمكن الكلمة الأولى أهي مقبولة، ما تتعدى عشان الأعرابي كسر دماغ واحد من أصحابه، ولكن الآن إنه ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بهذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن إذا خرجنا هنعمل جيش ونتحزب ونطرد المهاجرين ونطرد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فلما قال ذلك قال زيد بن أرقم وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رديفه، قال وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عمي، زيد بن أرقم أخبر عمه بذلك، فعمه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن عبد الله بن أبي بن سلول بيقول كذا. هل هذا من قبيل الإفساد؟ يعني عايز يفسد العلاقات اللي بين ابن سلول وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هي فسد أصلا، هذا مفسد لنفسه ومفسد لدينه ومفسد لما حوله، ولكن الخوف ألا يرجع فعلا هذا الإنسان يحزب الناس ويحاولوا يعملوا حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بما يكيد وما يدبر عبد الله بن أبي. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أبي، تعال أنت قلت هذا الشيء، فحلف للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما حصل، لم يحبس هذا الشيء، لم أقول شيئا، ودحد ما قال، ودحد ما قال. طيب هذا حلف ما فيه حول مهائل اللي حواليه، ما جابهمش ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو زيه يجتمع المنافقون حول المنافق، هو حلف هم هيحلفوا أيضا، وكأنه في هذه المرة يعني الحلفان خدع به النبي صلى الله عليه وسلم، الحلفان قد ينخدع الإنسان بالحلفان مع شدة تعظيمه لرب سبحانه وتبارك وتعالى، فانخدع النبي صلى الله عليه وسلم بحلفان هذا الكذاب، فكذب زيد بن أرقم. يعني أنت ليه تكذب يا زيد وتقول على الرجل اللي ما قالوش، مع أن الرجل أهل للخيانة وأهل أن يقول أكثر من ذلك، ولكن الحلفان، الحلفان عظيم. يمكن في الأثر أن المسيح صلوات الله وسلامه عليه مر بإنسان ممسك خمر يشرب الخمر، فقال اتق الله لا تشرب الخمر، فحلف له أنه ماء، ما مش خمر، لماء، هو شايف خمر أمامه، فقال صدق يمينك، حلفت بالله صدق، وكذبت عينه، خلاص يبقى أنا ما شفتش هذا الشيء، صدقت يمينك وكذبت عيني، يكذب عينه شايف خمر التي مع هذا الإنسان، ولكن الحلفان بالله عظيم، فسكت ومر. الحلفان بالله عند الأنبياء عظيم جدا جدا، أن يحلف إنسان بالله، فلذلك المسيح قال هذا الشيء. غيره كذلك أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، يمر باثنين يحلفان، يرجع إلى بيته فيكفر عن الاثنين، كفر عن الاثنين، واحد منهما كذاب، واحد بيحلف يقول آه والتاني بيحلف عليها لا، مين ما تجيش آه ولا في نفس الوقت، يبقى واحد صادق والتاني كذب، فيكفر عن هؤلاء الذين حلفوا. ولذلك لما كان في آخر مرضه وقرب شفائه عليه الصلاة والسلام يقولان صادقان لأيوب عليه الصلاة والسلام، يقول أحدهما إنك قد أذنبت ذنبا لم يعمله أحد، محدش عمل هذا الذنب قبلك. قال لما؟ قال إنك منذ 18 سنة لم يعافك الله، ضروري أنت عملت حاجة عشان كده ربنا ما عافك. دي كانت أشد الأشياء على أيوب صلوات الله وسلامه عليه. المرض كله ولا شيء عند أيوب، كم صابر على هذا المرض، انفضاض الأهل والناس حوله صابر عليه لا شيء، لكن سوء الظن في نبي من أنبياء الله هذا كان أقصى ما يكون عليه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك سجد لله ودعا ربه سبحانه إني مسني الضر. الآن مسك الضر 18 سنة في هذا البلاء ما شعرتش الضر، لا لا لا، الضر النفسي الألم النفسي كان أشد عليه من ألم السنين الماضية كلها، ولذلك قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا أيوب لما يقولان له ذلك يقول الله ما أدري ما تقولان، ولكني كنت أمر بالرجلين يحلفان فأرجع فأكفر عنهما خوفا أن يحلف في اسم، أن يكون واحد من الاثنين كذاب في هذا الذي يقول كنت أرجع وأكفر عنه. فكان الحلفان يقوم يجعل الإنسان يميل لتصديق هذا الذي يقول. وكم حلف المنافقون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يحلفون لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نقمتهم على الدين نقموا على إيه؟ نقموا على إيه؟ أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وهذا تعذيب من أمرهم، تعذيب. وهل هذا محل نقمة؟ أن الإنسان ينقم لأن الله يغنيه من فضله سبحانه؟ لا لا لا، هم نقموا على دين الإسلام بعدما أخذوا من هذا الدين ما أخذوا، إذا بهم ينقلبون على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه. رجعنا لهذا الحديث، زيد بن أرقم لما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان هو عبد الله بن أبي بن سلول، وكأنه تشكك في كلام زيد، زيد حزن حزنا شديدا، وإذا بعمه يرجع إليه ويقول له أنك ما أردت من ذلك، ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون، يعني بقيت كذاب قدام الكل كده، فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. زيد يقول ذلك، زيد بن أرقم يقول إن وقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. رجع إلى بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رجعوا من الغزو، وبقى قاعد محبوس في البيت مضايق هذا الشيء إنه قدام الناس كذاب. قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كأنه وهم بقى رجعين كالمرة دي رجع لرحله بقى كأنه مستخبي من الناس من هذا الذي قيل وهم رجعين راجع وماشي مع الناس فإذا به يقول رضي الله عنه بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم خفقت يعني موطي رأسه كده تحت من شدة همه ومش قادر يبص في كل حد من الناس إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فتل أذنه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم وضحك في وجهه وانصرف صلى الله عليه وسلم. قال فما كان يصرني أن لي بها الخلد في الدنيا، إن كون النبي صلى الله عليه وسلم بس ضحك لي بس دي أنا ما يصرني، لو قالوا لي تخلد في الدنيا تعيش الخلد لغاية يوم القيامة لا ما أحبش هذا الشيء، وإنه يساوي ضحكة النبي صلى الله عليه وسلم لي عليه الصلاة والسلام. قال ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. قال أبشر أبشر ضحك خير كثير من وراء ذلك أبشر. ثم لحقني عمر وكانوا أحرص الناس على الخير، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ضحك وش فيه قال لك إيه دلك على خير نعمله احنا كمان هذا الخير، فسأله عمر فأخبره مثل ذلك. قال فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، نزلت سورة التي فضحت هذا الإنسان إنه كذاب يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذاب، ففضحه الله سبحانه تبارك وتعالى وصدق زيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل لما توفي ذهب ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، يصلي على هذا إنسان منافق منافق، فطلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم تعالى صلي على هذا الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أصلي عليه. فكذلك طلب منه أنه هات قميصك أكفن فيه أبي، الأفطان اللي بتلبسه اللي فيه العرق عرق النبي الطاهر الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عايز الأفطان اللي بيعرق فيه علشان يكفن فيه أباه، حيث أن الأفطان هذا فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يعذب هذا الإنسان وهو في قبره. طيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماشي نديله هذا الشيء، ولعله تذكر في يوم بدر، في يوم بدر كان من ضمن الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس كان رجلا جميلا طويلا عريضا جسيما رضي الله عنه، وأسره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصير نحيف، مش ممكن واحد زي ده يأسر العباس رضي الله عنه، العباس بطل من الأبطال من ضمن اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، هذا بطل من الأبطال، ازاي واحد من هؤلاء يقول لا ما يكونش. فلذلك لما جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم استحيى العباس قال والله ما هذا أسرني ده إيه ده اللي أسر لي ده، الرجل قال أنا أسرت يا رسول الله، قال أعانك عليه ملك كريم، لا مش انت انت ايه جنب في جنب ده ما تقدرش، لا أعانك عليه ملك كريم، ده ملك من ملائكة الله اللي أعانك عليه، إلا انت لا تقدر على العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا اليوم العباس أسير ولابس لبس الحرب، لبس الحرب، وإن كان العباس ما كانش يقاتل، ما كانش يقاتل المسلمين، إنما خرج حياء إنه أبو جهل لعنة الله عليه فضل وراه لغاية ما أخرجه إحراجا له، إحراجا له، فخرج العباس وما كان يقاتل المسلمين. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنا كنت مسلما خرجت بس، قال كان ظاهرك علينا، كان ظاهرك كنت مع مين؟ ما كنتش في صفنا، كنت صف الكفار، كنت مسلم ولا غير مسلم، أنت كنت في صف الكفار، يبقى لا تخرج من هذا إلا بفداء، افدي نفسك وافدي عقيلة ابن أبي طالب طالما أن أنت كنت في صف الأعداء. وفعلا فدى نفسه وفدى عقيلا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الغرض اني في هذا اليوم انه لابس لبس الحرب، طب حيخلع بقى لبس الحرب، حيلبس ايه؟ ما عندهش لبس، ما هوش شيء، بقى حسوله عن ثوب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسير وما فيش ثوب يلبسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، مين يعصيه ثوبا؟ ما فيش ثوب ياتي عنه، وكانوا فقراء، الوحيد الذي كان عنده هو هذا المنافق عبد الله بن ابي بن سلول، ده كان الجميل اللي عمله للنبي صلى الله عليه وسلم، انه كفى عمه ثوبا في هذا اليوم، عمه ما فيش ثوب يلبسه، فكانت المكافأة بالنسبة بقالكش عندنا حال. ففي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يكفن فيه هذا الإنسان، بحيث ما يبقى له جميل عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله به يوم القيامة إن اشفع لي اعمل لي كذا. وفعلا أخذوا ثوبه وكفنوه فيه، وكان هذا الرجل أسخل قبره، كانوا دفنوه طلعوه من قبره ولبسوه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فإذا بعمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يحكي يقول: وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، أنت نسيت يا رسول الله؟ قال: إيه عنك وعن المؤمنين؟ قال: أعدل عليه ما قال. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر، ابعد يا عمر، أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، إني خيرت فاخترت. إن خير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله عز وجل قال إنه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو أعلم إني أستغفر أكثر من 70 أستغفر أكثر من 70. ربنا خير طيبة قلبه صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسير حتى نزلت الآيتان من سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يبقى في الأول كان نزل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم: 70 نأخذها على معناها الحقيقي، لو أعرف أني أستغفر أكثر من 70 حنستغفر، يمكن ربنا يغفر. هذه طيبة قلبه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا نفاق أعظم من ذلك، لا لا، ولا 70 ولا مليون حتى. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن: ما تصليش على حد ثاني منهم أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. ما ماتش على الإسلام، مات كافرا، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر في حياتهم وفي مماتهم. في حياتهم: والله لا يهدي القوم الكافرين. في مماتهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فماتوا على الكفر، فعلمنا أن هذا الإنسان لم تنفعه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة تنفع الذي مات على الإسلام ليس الذي مات على الكفر. قال عمر رضي الله عنه: فعرفت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مالي، ما كنتش قلت هذا الشيء، ليه قرأت بهذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ربنا أعلم، وربنا اللي سابه يعمل كده، وربنا حينزل بعد ذلك آيات، لو كنت أنا سكت ما كانت حتنزل. ما كنتش. قال: فعرفت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: والله ورسوله أعلم. صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى أعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى. من أفعال هذا المنافق ما جاء في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. هنا غزوة من الغزوات، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحاب المهاجرون والأنصار. رجل من المهاجرين كان لعابا، معنى لعاب يعني يحب يهزر ياما، مهزار، وهذا شيء مش كويس. إنسان المهزار دائما يجلب الشر على نفسه وعلى غيره. فواحد من المهاجرين كان مهزارا بيهزر كثير، لا واحد من الأنصار راح ضربه بالشلوط على فخذه لما كسعه، يعني ضربه برجله يعني بقدمه في على دوره. فلما فعل ذلك غضب الأنصاري، إن تعفل في هذا الشيء فعله مش كويس. قال: حتى تداعوا. غضب الأنصاري مسك فيه، فإذا بالمهاجر ينادي على المهاجرين انصروه، الأنصار ينادي على الأنصار تداعوا يا للمهاجرين يا للأنصار. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية، ما بال دعوة أهل الجاهلية، يعني حتتنادوا على بعض يقتل بعضكم بعضا؟ الإسلام ليس فيه ذلك. الإسلام فيه القصاص من الظالم، الظالم والذي يقتص الحاكم يقتص لك، يقوم يقول لك خذ حقك من هذا، بعد ما يحقق في القضية ويرى إن هذا فعلا ظلمك يقوم يقتص. أما أنك نادي عيلتك والتاني نادي عيلته يا للمهاجرين يا للأنصار، يرجع الجاهلية مرة ثانية، هذه دعوة الجاهلية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدأ ثائرتهم وقال: دعوها دعوها هذا الشيء الذي فعلتموه من التنادي يا للمهاجرين يا للأنصار، فإنها خبيثة. عبد الله بن أبي بن سلول يقول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كأن الكلمة دي كانت على لسانه، كل ما يحصل حاجة يكررها. ومصائب هذا الرجل تظهر كثيرا في الغزو، الغزو اللي المفترض فيه أن المسلمين يكونون على قلب رجل واحد، لا، هذا الذي كان يفرق الناس، يفرق جماعة المسلمين وهم في الغزو. فلذلك لما قال ذلك وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: ألا نقتله يا رسول الله هذا الخبيث؟ نقتل هذا الخبيث؟ كل شوية يطلع علينا بحاجة يقولها ألا نقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحاب، يعني هذا العذر، وإلا هذا يستحق أن يقتل، ولكن لا، ما يتقالش، ما يقولش الناس إن اللي بيسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقتله، سيبه لجزائه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية الله: اذهبي فابغينا شيئا، اذهبي فابغينا شيئا. هنا ايه يقصد عبد الله بن سلول؟ عنده جارية يقول اذهبي فابغينا، يمكن الكلمة قد يقولها غير من الناس، ابغينا طعاما، ابغينا شرابا، انما هنا لا لا لا، هذا كلامه اشنع من ذلك. اذهبي اذني بالزنا، ابغينا شيئا، يعني روح اذني وهتلنا مال عشان ناكله بهذا المال. فانظر الى حقارته وحقارة مطعمه ومشربه من هذا الشيء. فأنزل الله سبحانه: ولا تكرهوا فتياتكم، يعني الإماء، الإماء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وإن هنا معنى وقد أردنا تحصنا، يعني معنى أنها محصنة بالإسلام، قد أحصنها الإسلام، فلا يحل لك أن تطلب منها هذا الشيء، ولا منها ولا من غيرها، ولا منها ومن غيرها. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن، يعني من قد فعل ذلك في الماضي، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، لكن اللي حيعمل بعد ذلك هذا الشيء له عذاب أليم. هذا ما كان يستحي من مثل هذا الشيء، إنه طعامه وشرابه يكون بهذا الخبث واللوم، وهذا اللي كان حيكون في يوم من ملك المدينة وسيد الأنصار. أيضا كان المنافقون من أفعالهم كثرت الاستهزاء والسخرية والتهكم بالمؤمنين، يضحك منه، إذا مر بالمؤمن يضحك عليه، إذا جلس يقوم المؤمن ما يعرفش فيه، ألا يكون فيه حاجة، ألا يكون كذا، يضحك على المؤمن، إذا أنفق المؤمن شيئا قليلا سخر منه وضحك عليه، إذا أنفق كثيرا سخر منه وضحك عليه. طيب هو بيعمل إيه؟ ما بيعملش حاجة، كعادة الكثيرين من المنافقين في زماننا، ما وراهوش كثير من الصحفيين يكتب في فلان ويكتب في علان، ما وراهمش، لا، قاعدين منافقون يكتبون يقول لك احنا اللي بندافع عن الرأي، واحنا اللي بندافع عن الحرية، واحنا، وهم اكثرهم المنافقون، ولا حول لا قوة الا بالله. اذا سمعوا من يتكلم عن الدين الحق يقول لك دول متذمرون متشددون ولا يفهمون شيئا في الدين، اذا وجدوا من يتكلمون في امر البدع والضلالات هو ده الدين الصح، وهو ده دين الرحمة، هو كذا، هم لا يعرفون شيئا، ينكرون على الناس ما لا ينكرون على أنفسهم، يقول لك أنتم بتتكلموا في الدين، أنتم ما تعرفوش حدا في الدين، وهو لم يدرس شيئا من الدين، يسمح لنفسه، هو معلش هو مستثنى، يتكلم في كل شيء، وما فيش مانع أنه يتكلم في شيء، هو منافق، لعنة الله على المنافقين. هؤلاء المنافقون في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه يقول: لما نزلت آية الصدقة، لما نزل الله عز وجل يأمر المؤمنين بالصدقة، فقال: كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، واحد من المؤمنين راح اشتغل كنا نحامي، يعني ننزل نتعب في الحمل والشيل نشيل ونحط عشان ناخذ أجرة ونروح نتصدق بهذه الأجرة. قال فجاء رجل بشيء كثير، رجل مؤمن جاء بصدقة كثيرة جدا، فإذا بالمنافقين أعدل وهم على وصف مرائي جاي بيه عشان يسأل عنه كذا، هؤلاء لعنة الله عليهم ينفرون الناس عن الدين. قال وجاء رجل فتصدق بصاع، اللي حلته صاع من طعام جاء تصدق به، فضحكوا عليه فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، صاع اللي جايبه ده ربنا غني عن هذا وعن ماله. فنزل قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يسخرون من المؤمنين، لا هم اللي سيسخر الله عز وجل منهم ويجعل الناس يسخرون منهم. فأنزل الله عز وجل سورة براءة، فإذا بالمنافقين يستثيرون من الناس من فضيحة اللي نزلت عليه، فسميت القشاشة أو المقششة وسورة الفاضحة، وتسمى بسورة البحوث والبحوث أيضا، يعني التي تبحث عن المنافقين وتفضح المنافقين أمام الناس ففضحهم الله. وهذه من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل سنة 9 هذه السورة، فضح الله عز وجل فيها المنافقين، هذا صنيعهم وأمثاله كثيرة جدا. كانوا يريدون في غزوة من الغزوات لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده في شعب بين جبلين بيعبر هذا الشعب، قالوا فرصة نوقعه من فوق الجبل ده علشان ما يرجعش للمدينة، وإذا بهم يجتمعون هو صلى الله عليه وسلم ومعه 2 أو 3 عدد قليل، حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأتون 70 رجلا على خيلهم، قالوا نهجم على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تنفر توقعه ويقع من فوق الجبل صلوات الله وسلامه عليه. وفعلوا هذا الشيء، فلما جاءوا إذا بحذيفة رضي الله عنه يدري وراءهم يضربهم بثوبه رضي الله عنه، فيهربون من حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، أخبرهم فلان اسمهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، مجموعة منهم تكفيكهم أو تكفيكموهم الدبيلة مرض من الأمراض يقوم كالنار في صدر أحدهم، فماتوا بهذه الصورة مجموعة منهم. وكان حذيفة يعرف هؤلاء 70، يعرفهم بأعيانهم، فكان إذا مات أحد منهم لم يصلي عليه حذيفة، وكان عمر يتابع حذيفة ينظر هل حذيفة يصلي على حده، إذا ما صلىش حذيفة لا يصلي عمر رضي الله تبارك وتعالى على عنه على هذا الإنسان الذي توفي. أفعاله شنيعة وقبيحة، هذا بعض من أفعالهم، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.